وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لقد ذكرت قبل ذلك مخارج الحروف وصفات الحروف، وبينت أن مخارج الحروف وصفات الحروف ينشأ عنها المثلين والمتقاربين والمتجالسين والمتباعدين، وينشأ عن معرفة المثلين والمتقاربين والمتجالسين ما يجب إدغامه وما يجوز إدغامه وما يمتنع إدغامه، وكل ذلك شرحته في باب المخارج وباب الصفات وباب المثلين والمتقاربين. كما ينشأ أيضا عن معرفة مخارج الحروف وصفات الحروف ينشأ عن هذا أيضا التفخيم والترقيق في حروف الهجاء التي تخرج من مخارجها، كما بين ذلك ابن الجزري رحمه الله تعالى. فنجد أن حروف الهجاء بالنسبة للصفات تنقسم إلى قسمين: حروف استفال وحروف استعلاء. حروف الاستعلاء كلها مفخمة، وأما حروف الاستفال فكلها مرققة إلا اللام والراء في بعض أحوالهما. ثم نقول وبالله التوفيق: التفخيم لغة التسمين، واصطلاحا عبارة عن سن وتفخيم يدخل على الحرف حتى يمتلئ الفم بصدى. وحروف التفخيم هي حروف الاستعلاء المجموعة في قوله خش ضغط القذف. هذه الأحرف السبعة كلها مفخمة. وأما الترقيق فهو لغة للتنحيف، واصطلاحا عبارة عن تنحيف وتخفيف يدخل على الحرف فلا يمتلئ الفم بصدى. فنجد أن حروف التفخيم هي حروف الاستعلاء، إلا أنها تفخم على مراتب، فلها خمس مراتب: أولها المفتوح وبعده ألف، مثل طائعين، صابرين، ظالمين، قانتين، خائنين. فهذه الأحرف السبعة التي بعدها ألف فلا بد من تفخيمها تفخيما كاملا. والمرتبة الثانية المفتوح وليس بعده ألف، مثل طلب، صبر، ظلم. فهذه الأحرف كلها مفخمة إلا أنها في المرتبة الثانية. وأما المرتبة الثالثة فهي المضموم، مثل ضرب أو ظلم. والمرتبة الرابعة الساكن، مثل فاقضي أو مثل أو اخرجوا من دياركم، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أو مثلا وهم لا يظلمون حتى مطلع الفجر. هذه المرتبة الرابعة. وأما المرتبة الخامسة المكسور، مثل تلك إذا قسمة ضيزى، أو مثلا فانبذ إليهم على خيانة، خيانة كلمة خيانة. فهذه أيضا مفخمة، إلا أن الحرف المكسور تفخيمه أقل من غيره. فينبغي على من قرأ القرآن الكريم أن يعلم الحروف المفخمة فيعطيها حقها من التفخيم، ويعلم أيضا حروف الاستفهام وهي الباقية بعد حروف الاستعلاء من حروف الهجاء فيعطيها أيضا ترقيقها، لأن حروف الاستفهام كلها مرققة إلا اللام والراء. فنجد أن حرف اللام حكمه الترقيق إلا إذا كان في لفظ الجلالة مثل كلمة الله، فإن اللام في لفظ الجلالة ترقق إذا كان قبلها كسرة مثل بسم الله الرحمن الرحيم أو لله ملك السماوات والأرض، فلا تقل لله إنما تقل لله لأنها مرققة لوقوعها بعد كسر. أما إذا وقعت اللام من لفظ الجلالة بعد فتح أو ضم مثل قال إني عبد الله أو مثلا كالله أو على الله فإنها تفخم، لأن اللام في لفظ الجلالة وقعت بعد ضم أو بعد فتح. إذا اللام من لفظ الجلالة ترقق إذا وقعت بعد كسر، وتفخم إذا وقعت بعد ضم أو فتح. وأما الراء فإذا كانت مفتوحة أو مضمومة فحكمها التفخيم مثل رزقنا أو مثل ربنا، وترقق إذا كانت مكسورة مثل رزقا لكم، وترقق الراء أيضا إذا كانت ساكنة بعد كسر مثل كلمة فرعون، بشرط أن تكون الكسر أصلية وبشرط أن لا يأتي بعد الراء حرف من حروف الاستعلاء مثل الصاد أو القاف أو الطاء. ففي مثل قوله تبارك وتعالى إن ربك لبالمرصاد الراء ساكنة وقبلها كسرة ولكن بعدها حرف استعلاء، فمن أجل هذا فخمت الصاد. وكذلك أيضا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس الراء مفخمة لوقوعها بعد كسرة وبعد الراء حرف من حروف الاستعلاء وهو الطاء، ومرصاد أو مرصاد الراء مفخمة لوقوع الصاد بعد الراء الساكنة. فلولا نفر من كل فرقة نجد أن الراء مفخمة لأن بعد الراء الساكنة قاف. إذا الراء تفخم إذا كان بعدها حرف من حروف الاستعلاء وهي ساكنة بعد كسر. أما إذا وقع بعد الراء الساكنة حرف من حروف الاستفهام فيكون أيضا الراء حكمها الترقيق مثل فرعون فلا تك في مرية منه إن هؤلاء لشرذمة قليلون. وهكذا ينبغي على من قرأ كتاب الله أن يلاحظ المفخم والمرقق حتى يعطي لكل حرف حكمه في التفخيم والترقيق، لأن الذي يرقق المفخم أو يفخم المرقق فهذا لحن خفي لا يعلمه إلا علماء التجويد. وعلى أي حال وقوع اللحن في كتاب الله سواء كان لحنا خفيا أو لحنا جليا فوقوعه في كتاب الله حرام، لأن الله تعالى أنزل القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مجودا مرتلا. قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، ويقول سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله كتابه بقراءته وقراءاته وتجويده وجميع أحكامه والله تعالى تولى حفظه بنفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق إلى أقوم طريق، وصلى الله على سيدنا محمد. نعم تفضل. الكسرة الأصلية مثل كلمة فرعون، أما الكسرة الغير أصلية مثل أمير تابو، لأن أصل الكلمة كانت أم، فحركت بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين، إذا فتكون الكسرة عارضة وليست أصلية. وأيضا في قوله تبارك وتعالى ارجعي إلى ربك راضية مرضية أو ارجع إليهم، فإن همزة الوصل كسرتها عارضة وليست أصلية، لأن همزة الوصل تسقط في درج الكلام وتثبت في أول الكلام، إذا فكسرتها عارضة. وكذلك إلا من ارتضى من رسول في صورة الجن، فإن الراء مفخمة لأن أصل الكلمة إلا من ارتضى، فالنون أصلها السكون ولكنها حركت بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين، إذا يشترط أن الكسرة تكون أصلية. فإذا كانت الكسرة عارضة فتكون الراء عندئذ حكمها التفخيم لأنها وقعت بعد كسرة عارضة. نعم. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الراء ساكنة بعد كسرة وبعدها حرف استعلاء اللي هو القاف، إلا أن حرف الاستعلاء مكسور، ففيها الخلف بين العلماء التجويد بين الترقيق والتفخيم، فمن قرأ بقصر منفصل حركتين فخم فرق بالتفخيم، ومن قرأ بتوسط المنفصل أربع حركات أو خمس حركات فله الترقيق والتفخيم، ومن قرأ بقصر المنفصل حركتين فله التفخيم قولا واحدا. نعم. نعم، إذا قرأت المنفصل والمتصل بأربع حركات أو بخمس حركات، أو قرأت المنفصل أربع حركات والمتصل خمس حركات جاز لك ذلك، ولكن بشرط أن يكون ذلك في الآية الواحدة، فإذا غيرت بعد آية أو آيتين فلا بأس بذلك. أما إذا كان المدان متصل أو منفصل في آية واحدة فكما قال ابن الجزري واللفظ في نظيره كمثله، يعني لا تقصر أحدهما وتوسط الآخر. مثال ذلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هل نقصر الأول ونمد الثاني؟ لا، نقصر الاثنين مع بعض، يعني إذا قصرت تقصر على طول وإذا وصلت توسط على طول. هؤلاء لك الحق أن تقصر المنفصل حركتين وأن تمد المتصل أربعة أو خمسا، ولك الحق أن توسط المد الاثنين منفصل ومتصل، لأنه ورد في المنفصل قصر وأربع حركات، وورد في المنفصل أربع حركات أو خمس حركات، في المتصل أربع حركات أو خمس حركات، فلك الحق أن تقصر المنفصل وتمد المتصل، ولك الحق أن تساوي بينهما. بالنسبة للام خلاص الكلام اللام تأتي مرققة بصورة عامة إلا إذا كانت في لفظ الجلالة كما ذكرت، فإذا وقعت في لفظ الجلالة وكان قبلها ضمة أو فتحة فحكمها التفخيم، إلا أن الحرف الذي قبل لفظ الجلالة مثل الله حكمه ترقيق، لأن الهمزة من حروف الاستفهام، الهمزة حروف إيه؟ الاستفهام. فأنا أبين الترقيق في الهمزة مثل الله، ما أقولش الله، لا أقول الله نور السماوات والأرض. أو مثلا كلمة والأرض ما فخمش الهمز، أقول والأرض الأرض، أرقق الهمز وأفخم الراء. نعم. مخرج الدال مع التاء مثل قد تبين، قد تبين الحكم الإضغام، حكم الدال مع التاء ما تقولش قد تبين، لا قد تبين، لأنه متجانسين هتقول قد تبين. وكذلك أجيبت دعوتكما، هتقرأ أجيبت دعوتكما. يلهم ذلك، هم الطائفة، تضغم التاء في الطاء، فالتاء تضغم في الطاء وتضغم كذلك في الدال، والدال تضغم في التاء مثل ايه؟ ولقد تركناها آية، ما تقولش ولقد تركناها، لا ولقد تركناها آية، تضغم الدال في التاء لقوة التجانس فيما بينهما. قد ضلوا في قراءة حفص لا تضغم الدال في الطاء، تقرأه هكذا قاد وضلوا. أما إضغام الدال في الضاد فورد ذلك في رواية ورش وأبي عمرو البصري، ولكن القراءة الصحيحة لحفص إظهار الدال من الضاد، ولذلك تقلقل قاد ضلوا قاد ضلوا. تضغم عند ورش بس فقط وابو عمرو البصري. نعم نعم. استناد في الإضغام لا، يعني استناد في ذلك أن الدال والضاد لاثنين من اللسان، لاثنين من مخرجهم منين؟ من اللسان. فالضاد من الضاد من إحدى حافتها اللسان مع ما يلمع من أدراس اليمنى أو اليسرى، والدال من طرف اللسان. فاستناد في ذلك أن الدال والضاد من عضو واحد وهو اللسان. أما الجماعة اللي هم أظهرهم فاستنادهم في ذلك أن بين الضاد والدال عدة مخارج تجعلهم متباعدين. وعلى كل حال يعني أهم شيء التواتر في الرواية، التواتر في إيه؟ فقد تواتر عن ورش في الإضغام، وتواتر عن حفص الإظهار. في اللقاء السابق تذاكرنا معا أن معرفة المخارج والصفات ينشأ عنها أن نعرف من الحروف ما هو مرقق وما هو مفخم. وذكرت أن حروف الاستعلاء كلها مفخمة وهي فصادات قذر، فإذا نطقت بحرف من هذه الأحرف السبعة فلا بد من تفخيمها. وأما حروف الاستفال فكلها مرققة، وحروف الاستفال هي الباقية وهي عددها 23 حرفا ضغط قض. إذن حروف الاستفال هي الباقية من حروف الهجاء وكلها مرققة إلا اللام والراء في بعض أحوالهما. فاللام ترقق إذا كان من لفظ الجلالة وقبلها كسرة مثل بالله ولله وبسم الله، وتفخم إذا كان قبلها ضمة أو فتحة مثل عبد الله وتالله وعلى الله قال عبد الله. وأما الراء فذكرنا أنها حينما تكون مكسورة فهي مرققة عند جميع القراء، وإذا كانت الراء مفتوحة أو مفخمة أو مضمومة فإنها تفخم عند جميع القراء، وإذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة بشرط أن تكون الكسرة أصلية مثل كلمة فرعون أو مرية أو شرذمة أو الغارمين، فإنها ترقق إذا كانت ساكنة وقبلها كسر بشرط ألا يكون بعدها حرف استعلاء. وحروف الاستعلاء وردت في القرآن الكريم بعد الراء حروف الاستعلاء ثلاثة فقط، وهي الصاد والطاء والقاف، مثل قوله تبارك وتعالى إن ربك لبالمرصاد ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلولا نفر من كل فرقة. هذه الكلمات كلها مفخمة، ولم يأتي في القرآن الكريم بعد الراء الساكنة المكسور ما قبلها من حروف الاستعلاء سوى هذه الأحرف الثلاثة التي هي الصاد والطاء والقاف. فإذا كانت الراء تسكن عند الوقف ولكنها في حال الوصل مكسورة، مثل قوله تبارك وتعالى والفجر، فإذا وصلتها تكون الراء مرققة لأنها مكسورة، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فإذا وقفت عليها فخمت الراء، قلت والفجر وليال عشر والشفع والوتر، وكذلك إن وما أسألكم عليه من أجر، أو لأول الحشر وأتممناها بعشر، فهذه الراءات كلها مفخمة في حال الوقف لأنها ساكنة وقبل الساكن لأنها ساكنة وقبلها ساكن وقبل الساكن مفتوح. عشر وحشر والفجر والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. الراء ساكنة في حال الوقف وقبلها ساكن وقبل الساكن مفتوح. هذه العلة في تفخيم الراء في حال الوقف فقط، أما إذا وصلتها والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أسألكم عليه من أجر لأول الحشر وأتممناها بعشر، فإنها ترقق عند الوصل ولكنها تفخم فقط عند الوقف بسبب أن أبنها ساكن وقبل الساكن فتح، وكأن الفتح متصل بالراء مباشرة لأن هذا الساكن ليس بحصيل، يعني معناه أنه من حروف الاستفهام. الساكن الموجود الآن ما بين الراء وما بين الفتح هو من حروف الاستفهام فليس بحصيل، فكأن الفتح مباشرة لسكون الراء مباشرة فنقف عليها بالتفخيم. وأما الراء التي سكنت لأجل الوقف وقبلها ساكن وقبل الساكن كسر، فإن هذه الراء ترقق عند الوقف. مثال ذلك يعلمون الناس السحر إن هو إلا ذكر هل في ذلك قسم لذي حجر. الراء ترقق في هذه الكلمات وأمثالها لأن قبلها ساكن وقبل الساكن كسر، فإنها ترقق عندئذ سحر حجر وزر سحر وحجر وأيضا كلم الذكر، فكل هذه الراءات ترقق لأن قبلها ساكن وقبل الساكن كسر. وفي مثل قوله تبارك وتعالى والليل إذا يسر في سورة والفجر والأنعشر، والليل إذا يسر قبلها ساكن وقبل الساكن فتح، فالقاعدة أنها تفخم مثل عشر والفجر، ولكنها رققت بسبب الياء الثابتة عند بعض القراء والمحذوفة عند بعض القراء. فهناك من القراء وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو يصلون هذه الكلمة بالياء فيقرؤون هكذا والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. إذن هذه الراء ترقق في حال الوقف نظرا للياء الثابتة عند بعض القراء فتقرأ والليل إذا يسر. إذن هذه الراء ترقق بسبب هذه الياء، ذلك لأن الفعل يسري فعل معتل بالياء، ماضي سرى فالماضي معتل، والمضارع كذلك معتل، معتل بإيه؟ بالياء. تبقى يسري فعل مضارع مرفوع بإيه؟ مضمة مقدرة على الياء، منع من زراء الثقل. فلأجل هذا حينما يقف القارئ على كلمة يسر فإنه يقرأها بالترقيق. من الممكن أن تسأل سؤالا وتقول ما قبلها فتح زي حشر وزي الفجر، فنقول نظرا للياء الثابتة عند بعض القراء فإن هذه الراء ترقق عندئذ. وكذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى فكيف كان عذابي ونذر في سورة القمر، فإن هذه الراء ورد فيها الترقيق والتفخيم، فالتفخيم نظرا للضمة التي قبل الراء نذر، وأما الترقيق فنظرا للياء الثابتة عند بعض القراء، فهناك من القراء من يقرأها هكذا فكيف كان عذابي ونذري. إذن كلمة نذر في القمر فيها التفخيم والترقيق، إلا أن التفخيم أولى من الترقيق. وكلمة مصر ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، قال يا ليتنا ونادى فرعون في قومه فقال يا قوم أليس لي ملك مصر. فكلمة مصر إذا وقفت عليها فيها الترقيق والتفخيم، إلا أن التفخيم أولى من الترقيق بسبب أن الفاصل ما بين الكسرة وما بين الراء حرف حصين وهو الصاد مصر. وكذلك أيضا وأسلنا له عين القطر، إذا وقفت عليها فيها التفخيم والترقيق، إلا أن الترقيق أولى من التفخيم، ذلك لأن الراء مكسورة في حال الوصل والراء مفتوحة في كلمة مصر في حال الوصل، ولذلك قالوا واختير أن يوقف مثل الوصل في راء مصر القطر يا ذا الفضل، واختير أن يوقف مثل الوصل في راء مصر القطر يا ذا الفضل. إذن الوقف على كلمة مصر التفخيم فيها أولى من الترقيق، وأما كلمة قطر الترقيق فيها أولى من التفخيم، نظرا لكسر الراء في حال الوصل. هم اختاروها لسبب الكسر اللي موجود في الراء. ولكنك لو قلت بكسر القاف قبل الطاء فنجد ايضا ان في كلمة مصر الميم مكسورة قبل الصاد، ولكن الفرق بينهما ان مصر في حال الوصل الراء مفتوحة، واما القطر في حال الوصل الراء مكسورة. فقالوا واختير ان يوقف مثل الوصل في راء مصر القطر يا ذا الفضل، لان راء مصر في حال الوصل مفتوحة وراء القطر في حال الوصل مكسورة. وينشأ ايضا من باب التفخيم والترقيق كما ذكرت قبل ذلك ان حروف الاستفال كلها مرققة. ولذلك يقول ابن الجزر رحمه الله تعالى مرققا مستفلا من احرفي وحاذرا تفخيم لفظ الالف، يعني رقق حروف الاستفال كلها واحذر من تفخيم الالف، ذلك لان الالف المادية هي حسب الحرف الذي قبلها، فإن الألف في قال تختلف عن الألف في كان. الألف في مثلا في صاد تختلف أيضا ألف عن مثلا ساهون، فنجد أن الألف في كلمة قال مفخمة، أما الألف في كلمة كان نجد أن الألف مرققة نظرا للكاف. فليحذر كل إنسان يقرأ، فربما بعض الناس إذا قرأ يقول كان ويفخم الألف. لا، الألف حسب ما قبلها تفخيما وترقيقا. كذلك الهمزة في مثل الحمد لله، فالبعض يقول الحمد لله، ولكن الهمزة تكون أيضا مرققة لأنها من حروف الاستفال، فتظهر ترقيقها وتقول الحمد لله. كلمة أعوذ بالله ما تقولش أعوذ، لا أعوذ بالله. كلمة لنا اللام لا بد أن تميز بالترقيق فتقول لنا، لأن البعض من الممكن أن يقول لنا ويفخم اللام، يفخم اللام. كذلك أيضا كما قالوا كهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا، كهمز الحمد أعوذ اهدنا. فأنت تحرص على الشدة والجهر الموجود في الهمزة فتقول اهدنا الصراط المستقيم وتظهر الهمزة، فإنك لو لم تظهر الهمزة في كلمة اهدنا لضعف فيها صفة الشدة وصفة الجهر، تظهرها كذلك. كذلك الله، اللام من لفظ الجلالة مفخمة ولكن الهمزة مرققة، فأنت تنطق هكذا الله، ما تقولش الله، إن قلت الله يبقى معنى هذا أنك فخمت الهمزة مع تفخيم اللام من لفظ الجلالة، ولكن تنطق بالهمزة مرققة وتنطق باللام من لفظ الجلالة مفخمة فتقول الله. كذلك كلمة الباطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل، فهناك البعض يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل، إنما هي ليست بالباطل إنما بالباطل، ترقق هذه الباء وتقول بالباطل. يكاد البرق، ما تقولش يكاد البرق، لا ما تنفعش البرق، البرق تترقق الباء وتفخم الراء. في قلوبهم مرض ترقق الميم وتفخم الراء. إنما البعض يقول لك مرض، يبقى معنى هذا فخم الميم وفخم الراء كذلك، ولكن الترقيق يكون في الميم لأن الميم حكمها الترقيق لأنها من حروف الاستفهام، وأن الراء حكمها التفخيم لأنها مفتوحة، فنميز ترقيق الميم من تفخيم الراء فنقرأها كذا في قلوبهم مرض. وكذلك أيضا كلمة مخمصة، مخمصة هنا الميم مرققة والخاء مفخمة لأن الخاء من حروف الاستعلاء فنقول مخمصة. كذلك تظهر الضاد من الطاء في مثل قوله تبارك وتعالى فمن اضطر غير باغ ثم اضطره إلى عذاب النار، فهناك البعض يدغم الضاد في الطاء فيقرأ هكذا ثم اضطره، ومعنى هذا أنه قد ضيع صفة الاستطالة الموجودة في الضاد، ولكن المفروض أن ننطق بالضاد على حدة وننطق بالطاء كذلك، فنقول هكذا ثم أضطره فمن اضطر إلا ما اضطررتم إليه. وكذلك أيضا ولا الضالين، فنجد أن اللام من حروف الاستفهام وأن الضاد من حروف الاستعلاء، فالبعض يقرأ هكذا في سورة الفاتحة ويقول ولا الضالين، نقول لا يا أخي، ميز ترقيق اللام من تفخيم الضاد، فاقرأ هكذا ولا الضالين، ولا ما تقولش ولا، لا ولا الضالين. كذلك وعلى الله ترقق اللام الأولى وتفخم اللام الثانية من لفظ الجلالة وعلى الله، ما تقولش وعلى الله وتفخم اللام الاثنين. وليتلطف، اللام جاورت الطاء، فالبعض يقرأ وليتلطف، لا وليتلطف، ترقق اللام وتفخم الطاء. وكذلك أيضا الآن حصحص الحق، البعض يقرأ حصحص يبقى فخم الحاء، ولكن الحاء تكون مرققة حتى تتميز من الصاد المفخمة، فننطق حصحص الحق، ما تقولش حصحص وتفخم الحاء، لا حصحص. ولا تلبس الحق، ما تقولش الحق بتفخيم الحاء، ولا تلبس الحق بالباطل. المهم نعطي كل حرف حقه في المخرج والصفة، لأن والأخذ بالتزويد حتم لازم، من لم يزود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. يبقى التزويد معناها نعطي كل حرف حقه في المخرج والصفة مكملا من غير ما تكلف باللفظ في النطق بلا تعسف، يعني مش هنتعسف في نطق الحرف، ولكن نعطي لكل حرف حقه من التفخيم والترقيق، ونعطي كل حرف حقه وصفته في المخرج، ونميز حروف الاستعلاء من حروف الاستفهام، وكل حرف من حروف الهجاء يأخذ حقه تفخيما وترقيقا في كتاب الله سبحانه وتعالى. وبهذا نقرأ كتاب الله كما أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم قبل ذلك أن الذي وضع علم التزويد عمليا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي وضع علم التجويد علميا أئمة القراءات والتجويد والنحو، أما الذي وضع علم القرآن عمليا هو رسول الله، فعلينا أن نقرأه كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لقوله تبارك وتعالى، ورتل القرآن ترتيلا، وقوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، ومعنى هذا أنك تقرأه بالصوت الذي وهبه الله إياك، ولا تحاول أن تقلد غيرك من الناس حتى لا تقع في المحظور في مخارج الحروف وصفاتها. وبهذا نكون قد قرأنا كتاب الله كما أنزله الله إذا حافظنا على حروفه ومبناه، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق إلى أقوم طريق. تفضل. لا شوف، لا اقرا كده واذ زين، واذ زين، لان الذال لها مخرج والزاي لها مخرج، فالذال من طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا، واما الزاي فهي من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى، فلا تقرا واذ زين، تقرا واذ زين، واذ زين، واذ زين، الذال لوحدها والزاي لوحدها. نعم، مش هفصل حاجة، أنا هقرأ لو وإذ زينا، وإذ زينا، ما فصلتش، وإذ زينا، وإذ زينا، وإذ زينا، ما فيش هفصل حاجة إن شاء الله. مش الذال والزال، الذال والزال تقاربا مخرجا فعلا، ولكن اختلف في الصفة، وإن كان يعني اتفقوا في إيه، في بعض الصفات، إنما هي في قراءة حفص لا بد من إظهارها، وفي وعند غير حفص البعض قد أدغمها فقرأ هكذا وإذ زين، وإذ زين، أدخل الذال في الزاي، ولكن هذه رواية في غير قراءة حفص. والله شوف، إلا يعني هو قراءة القرآن ينبغي أن يكون فيها أمانة، وأن أحكام التجويد أو أحكام القراءات ما هي إلا موازين لقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، وكل قارئ لا يلتزم بأحكام التجويد ولم يقرأ القراءات على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه يرضي الناس ويغضب رب الناس، يرضي الناس ويغضب رب الناس. أولا أنا يعني يؤسفني أننا أحيانا أسمع يمكن قراء يقرؤون كلمات بالقراءات ويمكن ليس عنده علم بعلم القراءات، أنا طبعا أعرف لأنه يقرأ كلمة ويسيب كلمة، يعني هو بيقرأ برواية مثلا برواية ورش أو برواية قالون أو بقراءة حمزة، تجد كده يقرأ كلمة ويسيب كلمات، دليل على أنه هو بيصطاد كلمات كده يقرأها في راس عشان يرضي الناس. وأيضا أحكام التجويد زي ما قلنا أن فيها أن هي لها لها لها موازين، يعني إذا قرأت بقصر المنفصل حركتين أقرأ بقصر المنفصل، قرأت بالتوسط أقرأ بالتوسط، أما الغنة فهي لا تزيد ولا تنقص عن حركتين، والسكت كذلك لا يزيد ولا ينقص عن حركتين، والألف كما ذكرت تابعة لما قولها لما قبلها، والغنة تابعة لما بعدها، ويعني المخارج والصفات لا بد وأن نلتزم بهذه الموازين وهذه الأحكام لأنه كما ذكرت لكم إن الذي وضع علم التجويد هو رسول الله عمليا. فمن نعم لا يعني هذا تعليل غير محلي. ليه بقى؟ لأن أصل إحنا قلنا إن قراءة القرآن لا بد وأن تأخذ بالتواتر على شيخ متصل السند، وقد تلقينا عن شيوخنا أن بسط الأصبع أو قبض الأصبع هو شيء متوسط وليس بالتطويل الذي يطيل في الحركات أو ليس بالتقصير الذي يقصر الحركات. وإذا تعود الإنسان على القراءة الصحيحة على شيخ متصل السند فإنه لا يطول ولا يقصر، إنما عشان هو يلعب بالمدود معتلا بهذه العلة إن ممكن أبسط أسبوعي مثلا بحركة بطيئة أو بحركة سريعة، فهذا تعليل في غير محله. وأنك أنت حينما تسمع قارئ يطول في المد فمما لا شك أنك حتى بداهة تعرف أن هذا تطويل فوق الحد. نعم هو الحقيقة أن علماء القراءات قالوا إن جعل الألف والهمزة يعني من جعل المخارج 16 مخرج أدمج الألف مع الهمزة من إيه من أقصى الحلق، ومن جعل المخارج 17 مخرج وهو ابن الجزري وهو قول الجمهور جعل الألف مخرجها من الجوف والهمزة مخرجها من ايه من اقصى الحلق. والحق اللي احنا نأخذ به في اللغة العربية نجد ان الالف تختلف عن الهمزة بدليل على ان الهمزة تنطق مثل قوله تبارك وتعالى ان الذين امنوا او الهاكم التكاثر او امنوا بالله، انما الالف نجدها تكون دائما استعماله في المدود مثل قال وجاء وكان، فالألف تختلف عن الهمزة، ذلك لأن الهمزة توصف بالشدة هي من حروف الشدة ومن حروف الجهر اللي هي الهمزة يعني من الجهر والشدة، ولكن الألف هي تابعة للحرف اللي هي تمده مثل قال وكان. فالألف في الحقيقة تختلف عن الهمزة لأن الألف لا تكون إلا مدية ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، ولكن الهمزة تكون محركة بالحركات الثلاث الضم والفتح والكسر. يعني الهمزة بتكون أحيان محركة بالحركات الثلاث ضمة وفتحة وكسرة، ولكن هل يصدق هذه الحركات على الألف؟ لا، الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ولما سئل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن معنى الترتيل قال إن الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. تجويد الحروف بمعنى أن نعرف أحكام الغنة وأحكام المدود الأصلي والفرعي والمتصل والمنفصل والعار للسكون واللازم وغير ذلك من أنواع المدود. وأيضا تجويد الحروف يتصل بذلك أيضا معرفة مخارج الحروف وصفاتها حتى نعرف الحرف القوي من الحرف الضعيف، ونعرف أيضا ما يضغم وما يظهر من الحروف، وكل ذلك ناشئ عن معرفة المخارج ومعرفة صفات الحروف. ولا بد لنا بعد ذلك أن نعرف تجويد الحروف، ونعرف أيضا كيف نعرف الوقوف، ذلك لأن الوقف هو فخر العالم، وهو بلاغ التالي، وهو الذي يفصل ما بين المعنيين المتضادين، يعني يفصل ما بين صفات المؤمنين وما بين صفات الكافرين وما بين صفات المنافقين. إذن الوقف هو من أحكام التجويد فلا بد من معرفته. نعم، إن القرآن الكريم كله لا يتجزأ وهو متصل كله ببعضه، إلا أن الإنسان منا لا يستطيع أن يقرأ آيتين أو أكثر في نفس واحد، وإنما لا بد له من الوقوف حتى يميز ما بين المعاني. وإن التجويد أيضا ومعرفة الوقوف يبين المعاني، وكأن الإنسان يعرف تفسير كتاب الله عن طريق هذه الوقوف. ولقد ورد أيضا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك هو الدليل على الوقوف وعلى الوقف في كتاب الله، فإن أحد الناس كان يخطب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الخطيب، قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما. ووقف هنا فقال عليه الصلاة والسلام: بئس الخطيب أنت. وكان الواجب عليه أن يقول كما علمه رسول الله: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقد وصل ومن يعصهما بالجملة التي قبلها، وأصبحت المعنى الآن من يطع الله ورسوله ومن يعصهما فقد رشد، وهذا معنى فيه متضاد، حيث إن الطاعة ضد المعصية. وعلى غرار ذلك في قوله تبارك وتعالى: فمن تبعني فإنه مني، في سورة إبراهيم عليه السلام، وبعدها: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فلو أن القارئ قرأ فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني ووقف هنا، معنى هذا أن إبراهيم عليه السلام قال من تبعني ومن عصاني فإن كل واحد منهما مني، وهذا المعنى فيه تضاد، حيث إن إبراهيم عليه السلام يريد بذلك أن من أطمن اتبعه فهو منه، أي متابعا له ومن أمته، ومن عصاه فموكول أمره إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الوقف لا بد منه في كتاب الله سبحانه وتعالى. وإننا نرى في المصحف الشريف علامات للوقف، نجد هذه العلامات: أصلي أو قلي أو جيم، وكان في المصاحف قبل ذلك حرف الطاء بمعنى أن هذا الوقف طيب، أو حرف الحاء بمعنى هذا الوقف حسن. وهذه الوقوف وضعها العلماء على قدر فهمهم في كتاب الله بخصوص الإعراب في النحو وبخصوص تفسير كتاب الله وبخصوص القراءات الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم إن العلماء قسموا الوقوف إلى أربعة أقسام: الوقف التام، والوقف الكافي، والوقف الحسن، والوقف القبيح. الوقف التام هو التام، هو الوقف على ما تم في ذاته ولم يتعلق بما بعده لفظا ومعنى، يعني الجملة انقطعت عن الجملة التي بعدها في اللفظ والمعنى. مثال ذلك في ختام صفات المتقين من أول سورة البقرة إلى قوله تبارك وتعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذه الآية هي ختام لصفات المتقين، فالوقف عندها تام لأن الكلام في صفات المتقين ينتهي عند هذه الكلمة ولم يتعلق بما بعدها، حيث إن الآية التي بعدها في صفات الكافرين. وكذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى: وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فالوقف هنا تام، حيث إن هذه الجملة الشريفة تختم صفات الكافرين ويبتدئ الكلام بعد ذلك في صفات المنافقين. وكذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. فالله تعالى يحكي لنا في كتابه العزيز عن ملكة سبأ التي سمى بلقيس أنها قالت هكذا، ثم قال الله تعالى بعد ذلك: وكذلك يفعلون. وأيضا في قوله تبارك وتعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، في قصة لوط عليه السلام، ولكن الوقف التام في قوله تبارك وتعالى: وبالليل. ومعنى هذا أنكم تمرون عليهم وقت الصباح ووقت الليل. وكذلك في سورة البقرة: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فالوقف على آخر الآية حسن، ولكن الوقف التام في الدنيا والآخرة. وأما الوقف الكافي فهو الوقف على ما تم في ذاته أو تم في معناه وتعلق بما بعده في المعنى دون اللفظ، ما تعلقش في اللفظ ولكن تعلق في المعنى. مثال ذلك في قوله تبارك وتعالى: أم لم تنذرهم لا يؤمنون، في سورة البقرة. وبعد ذلك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فالضمير يعود هنا على الكافرين. إذن لا يؤمنون تعلق بما بعده في المعنى ولكنهم لم يتعلق في اللفظ. وأما الوقف الحسن هو الوقف على ما تم في معناه وتعلق بما بعده في اللفظ والمعنى. مثال ذلك: الحمد لله رب العالمين، وبعد ذلك: الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم صفتان لله سبحانه وتعالى، ولكن الوقف عند قوله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، أفادت هذه الجملة أنه لا يستحق الحمد ولا يستحق الشكر إلا الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه الجملة تامة والحمد لله، والوقف عليها أتى بمعنى عظيم، ولكن لكونه يتعلق بما بعده في الصفات الرحمن الرحيم فصار الوقف على العالمين وقفا يسمى الوقف الحسن. وأما الوقف القبيح كما وإن الإنسان يقف على كلمة لم تتم بها المعنى، المعنى ما تمش كما يقول الحمد ووقف، فهذا وقف قبيح، لأن الحمد يعني إيه؟ المفروض أن تقول الحمد لله رب العالمين. إذن لو وقفنا على المضاف دون المضاف إليه، أو وقفنا على المبتدأ وسبنا الخبر، أو وقفنا على الفعل وسبنا الفاعل، يبقى الوقف عندئذ وقف قبيح ولا يصح الوقف على ذلك. والذي هو أقبح من ذلك كون بعض الناس يقف لقد سمع الله قول الذين قالوا، ثم يبتدئ إن الله فقير، فهذا وقف قبيح أيضا، لأنه يبتدئ بابتداء هو من قول اليهود حكاه الله سبحانه وتعالى أنهم يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء. وكذلك أيضا في سورة المائدة وقالت اليهود ويبدأ يقول يد الله مغلولة، ولكن هذا من قول اليهود عليهم لعائن الله، فالله تعالى يحكي عنهم أنهم قالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة. وأيضا لا يصح للإنسان أن يقف على قوله تبارك وتعالى إن الله لا يستحي، فهذا وقف قبيح، إنما تتم الجملة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وكذلك أيضا هناك وقف يسمى وقف المعانقة، وله علامات في المصحف، فتجد على الكلمة ثلاث نقط، مثال ذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه، فإذا وقفت على الأول لا تقف على الثاني، إذا وقفت على لا ريب فلا تقف على كلمة فيه، وإنما تقرأ هكذا فيه هدى للمتقين. ولو أنك وقفت لا ريب فيه يجوز لك ذلك، ثم تبدأ وتقول هدى للمتقين، والمعنى أن الكتاب المبين هو هدى للمتقين. وهناك وقف المعانقة أيضا في قوله تبارك وتعالى ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، فإذا وقفت على الأول فلا تقف على الثاني. بل هناك من الوقوف ما يسمى وقف التعسف، مثال ذلك بعض الناس يقرأ ويقول أم لم تنذر، ثم يبدأ ويقول هم لا يؤمنون، فهذا لا يصح لأنه يسمى وقف التعسف، إنما الجملة الحقيقية أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وفي سورة النساء ثم جاءوك يحلفون، ثم يبدأ ويقول بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ولكن حقيقة الوقف أن تقف ثم جاءوك يحلفون بالله، لأن بالله هذا جار ومجرور متعلق بالفعل قبله، ولكن لو بدأت وقلت بالله إن أردنا فقد جعلت الباء باء القسم، وأصبح الفعل قبلها خال من التعلق، ولكن لا بد من متعلقاته يحلفون بالله. وفي سورة لقمان البعض يقف أيضا يا بني لا تشرك، ثم يبدأ ويقول بالله إن الشرك لظلم عظيم، ولكن حقيقة الوقف يا بني لا تشرك بالله، ثم تبدأ بإن التي هي في أول الجملة إن الشرك لظلم عظيم، فهذه تسمى وقوف التعسف التي صاحبها يجعل السامع يسمع معنى غير المعنى المراد في الكلمة أو في الآية الكريمة. فالمفروض أننا نحافظ على هذه الوقوف فإذا وقفت على كلمة لضيق نفس أو لعطاس أو لغير ذلك، ثم وجدت أن هذه الجملة أو هذه الكلمة تغير المعنى، فعليك أن تبتدئ بكلمة قبلها حتى تعطي الفائدة من هذه الجملة من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهناك في القرآن الكريم آيات تبدأ بكلمة الذين، فكلمة الذين يصح وصلها بالكلام الذي قبلها إلا في مواضع. مثال ذلك في سورة البقرة: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، فلا تصلها بقوله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. لا تصلها، لا تصل الذين بما قبلها. وكذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، فلا تصلها بقوله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وكذلك أيضا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا تصلها بقوله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا، لأن الآية الأولى في علامات المنفقين في سبيل الله، والآية التي بعدها تتحدث عن الربا وآكليه. وكذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار في سورة غافر. لا تصلها بكلمة الذين التي بعدها: الذين يحملون العرش ومن حوله، فإن الآية الأولى تتحدث عن صفات الكافرين، والآية التي بعدها تتحدث عن صفات الملائكة واستغفارهم للمؤمنين. وهكذا ينبغي على قارئ القرآن أن يتحرى الوقوف الصحيح والابتداء الصحيح، فإن الوقف يعطي معنى عظيم، وكذلك الابتداء يعطي معنى عظيما في قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. وعليك أن تتحرى هذه الوقوف، فإذا كانت الآية وقف صلي ووقف جيم، ونفسك ممكن يصل لوقف جيم، تصل الوقف الأول الذي عليه صلي. وإذا كان نفسك ممكن يصل إلى الوقف الذي بعده الذي عليه قلي، فيكون ذلك أفضل، لأن صلي معناه يستوي فيه الوقف والوصل، إلا أن الوصل أولى. وأما جيم يستوي فيه الوصل والوقف، وأما قلي أو ميم يستوي فيه الوقف والوصل، إلا أن الوقف أولى. وهكذا الوقف في كتاب الله ممكن يكون تاما، وممكن يكون كاف، وممكن يكون حسن، وغير ذلك من الوقوف الصالحة والوقف الطيب والمفهوم. وهكذا علينا أن نتحرى هذه الوقوف في كتاب الله حتى نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى قراءة صحيحة، ونراعي فيه المعاني التي هي فخر العالم، والتي هي بلاغ التالي، والتي هي تجعل الإنسان يعرف كثيرا من معاني كتاب الله سبحانه وتعالى وتفسيره. ونسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يذكرنا ما نسينا، إنه على ما يشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل يا أخي. في حد السؤال يا أخوانا؟ نعم. أيوة. هذا يدخل أيضا في لكلاء التعسفي، ذلك لأن كلمة الجنة وأزلفت الجنة، الجنة نائب فاعل لكلمة أزلفت، نائب فاعل لكلمة إيه؟ أزلفت، يعني أزلف الله وقرب الله الجنة للمتقين. فإذا بدأ بالجنة للمتقين معنى هذا أن أصبح الفعل خال من الفاعل وأضمر له فيه ضميرا، وهذا الضمير لا يصح مع وجود الفاعل الحقيقي. لا هنا لا ناهية لعدم قتله أي لا تقتلوه، ولكن عندما قال قرة عين لي كلة قرة عين لي ولك لا، يعني كأنه يقصد بهذا أنه قرة عين لآسية فقط وليس لفرعون، ولكن أمر ليس كذلك. الأمر أن آسية امرأة فرعون تريد بذلك أن تنهى وأن ترغب فرعون في عدم قتله، فأراد أن ترغمه على ذلك وتعطيه معنى أنه لو كبر يكون قرة عين لها وله أيضا لا تقتلوه. يبقى لا تقتلوه هنا إلا هنا ناهية مسلطة على الفعل بمعنى النهي عن قتله، أما كون القارئ يقرأ قرة عين لي قرة عين لك ولك ولا لا لا لا لو أن هناك تفسير على هذا المعنى يكون تفسير ضعيف، إنما الفعل هنا لا تقتلوه، ولذلك تجد على أن الفعل تقتلوه هنا مجزوم بحذف النون، لأن أصلي كان تقتلونه، فلما دخلت لنا هي على الفعل جزمته بحذف الايه بحذف النون. فلو اننا جعلنا اللام في الحرف الايه في الجمله الاولى فكيف يكون الفعل مجزوما؟ يبقى الفعل خلا من الايه من اداه الجزم. واخبرك معايا يا اخي ان الله سبحانه وتعالى انزل القران على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مجودا مرتلا بجميع قراءاته الواردة في هذا الكتاب المبين، كل ذلك منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن العلماء أخذوا من هذا النص العظيم وأخذوا من قراءة رسول الله وترتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا من ذلك هذه الأسانيد التي لا بد منها. فقال ابن الجزري رحمه الله تعالى: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركنا أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. وقيل في المراد منها أوجه وكونه اختلاف لفظ أوجه. ومعنى هذا أن القراءة الصحيحة سواء كانت من رواية حفص عن عاصم أو قراءة من القراءات فلا بد وأن تستند إلى أسانيد ثلاثة، وهي الإسناد يعني التواتر، والرسم العثماني، وموافقة هذه القراءة لوجه من أوجه اللغة العربية. فهذه الأركان الثلاثة التي هي وجه من أوجهة اللغة العربية، أو الرسم العثماني أو التواتر إذا فقد ركن من هذه الأركان فتكون القراءة شاذة ولا يقرأ بها، وإنما يستدل بها فقط في أدلة النحو أو في أدلة الأحكام الشرعية. ومن قراءة حفص عن عاصم رحمه الله تعالى أنه أخذ أيضا بالرسم العثماني في المقطوع والموصول والتاءات، وكلنا نعلم أن التاءات تنقسم إلى قسمين: تاء مجرورة التي يقال فيها التاء المفتوحة، والنوع الثاني التاء المربوطة التي يوقف عليها بالهاء، فهي في الوصل تاء ولكن يوقف عليها بالهاء، مثل ولا تخزنا يوم القيامة، هدى ورحمة، وما بكم من نعمة، سنة، شجرة، جنة. فهناك تاءات نقف عليها بالتاء، وهناك تاءات نقف عليها بالهاء، والنوعين في حال الوصف ننطق بهما تاء كاملة، ولكن لا يظهر ذلك إلا في حال الوقف فقط. وهذه التاءات حسب ما رسم في المصحف العثماني الذي يسمى بالمصحف الإمام، ذلك لأن الإمام عثمان رضي الله تعالى عنه كتب المصاحف السبعة ووزعها على سائر الأقطار العربية، وأرسل مع كل مصحف قارئا لكتاب الله يقرئ هذا القطر أو هذه الدولة أو هذه الإمارة، واحتفظ لنفسه بمصحف يسمى مصحف الإمام. ومصحف الإمام أيضا حفظه الله تعالى فما زال موجودا حتى الآن. فكل الأئمة في القراءات أخذوا برسم المصحف العثماني وجعلوه ركنا من أركان القراءة الصحيحة التي بينتها لكم، وهي وجه من أوجه اللغة العربية أو التواتر، والتواتر تواتر جماعة عن جماعة يتواطؤون عن الكذب، لا يمكن يكذب أحدهم. فالله تعالى قد حفظ القرآن الكريم فجعله متواترا إلى يوم القيامة، لا ينقص منه حرف واحد ولا يزاد فيه حرف واحد. فهذه التاءات التي نقف عليها أحيانا بالهاء أو أحيانا بالتاء حسبما رسمت في المصحف العثماني، وقد ألف لها ابن الجزري رحمه الله تعالى بابا يسمى باب التاءات، فقال رحمه الله تعالى: ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، الأعراف روم هود كاف البقرة، نعمتها ثلاث نحر إبراهيم مع الأخيرات عقود الثاني هم، لقمان ثم فاطر كالطور، عمران لعنت بها والنور، وامرأة يوسف عمران القصص، تحريم معصية بقد سمع يخص، شجرة الدخان سنة فاطر، كلا والأنفال وحرف غافر، فطرة جنة بقية وابنت وكلمة، أوسط الأعراف وكل مختلف، جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. ومعنى هذا أن كلمة رحمة رسمت في المصحف العثماني بتاء مفتوحة، ف سنقف عليها رحمة في 7 مواضع. أولها أولئك يرجون رحمة الله بسورة البقرة، فإذا وقفنا عليها نقول رحمة، وهذا الوقف مما لا شك أنه وقف اختباري، أو وقف مثلا إذا حصل للإنسان عطاس أو ضيق في النفس فيقف رحمة. وأيضا في سورة الزخرف موضعان، أهم يقسمون رحمة ربك، أهم يقسمون رحمة، ورحمة ربك خير مما يجمعون، ورحمة. وأيضا في سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فنقف عليها أيضا رحمة. وفي سورة هود رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، نقف عليها أيضا رحمة. وفي سورة الروم فانظر إلى آثار رحمة الله، نقف عليها رحمة. إذا كلمة رحمة في القرآن الكريم في 7 مواضع، نقف عليها بالتاء المفتوحة. وأما إذا وردت رحمة بعد ذلك فنقف عليها بالهاء. مثال ذلك في سورة لقمان، وهدى ورحمة للمحسنين، فإذا وقفنا عليها وهدى ورحمة بالهاء. هذا ما تواتر عن رسول الله، عن أصحاب رسول الله إلى يوم القيامة، ورسم في المصحف العثماني هذه التاءات، نقف عليها بالتاء، وما عدا ذلك نقف عليه بالهاء. ثم ننتقل بعد ذلك على كلمة نعمة، فيقول رحمه الله تعالى: نعمتها 3 نحل إبراهيم مع الآخرات عقود الثاني هم، لقمان ثم فاطر كالطور، عمران لعنت بها والنور. ومعنى هذا نعمتها، الضمير يعود على سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. في ربع يسألونك عن الخمر والميسر، فنعمة نقف عليها أيضا بالتاء. نعمة، نعمتها 3 نحل. ومعنى هذا أن سورة النحل ورد فيها كلمة نعمة 6 مرات في 6 مواضع. الثلاث الأول نقف عليها بالهاء، مثال ذلك: وما بكم من نعمة فمن الله، فنقف عليها وما بكم من نعمة. وأما نعمة 3 الأخيرة في سورة النحل نقف عليها بالتاء: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. نقف عليها نعمة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. نعمة، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. نقف عليها نعمة. إذا سورة النحل فيها نعمة في 6 مواضع، نقف على المواضع الأولى بالهاء، ونقف على المواضع الأخيرة بالتاء، حسب ما رسمت في المصحف العثماني. نعمتها 3 نحل إبراهيم، إبراهيم يعني سورة إبراهيم عليه السلام في قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنقف عليها أيضا بالتاء نعمة. وأيضا المشار إليها بكلمة هم في سورة المائدة في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم نقف عليها أيضا نعمة. وهذا معنى قوله: مع الآخرات عقود الثاني هم. عقود يعني سورة المائدة، الثاني يعني الذي هو قبل قوله تبارك وتعالى: إذ هم قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم نقف عليها نعمة. أما الموضع الأول في سورة المائدة فنقف عليه بالهاء نعمة. نعمتها ثلاث نحن إبراهيم، مع الآخرات عقود الثاني هم. لقمان في قوله تبارك وتعالى: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، في سورة لقمان نقف عليها أيضا نعمة. ثم فاطر في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم نقف عليها نعمة. ثم فاطر كالطور، سورة الطور أيضا في قوله تبارك وتعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون نقف عليها أيضا نعمة. وما عدا هذه المواضع التي ذكرتها نقف عليها بالهاء نعمة. ثم قال بعد ذلك: شجرة وامرأة يوسف عمران القصص، تحريم معصية بقد سمع يخص. ومعنى هذا أن كل امرأة أضيفت إلى زوجها في القرآن الكريم نقف عليها بالتاء المفتوحة. مثال ذلك: إذ قالت امرأة عمران، امرأة العزيز، امرأة نوح وامرأة لوط، امرأة فرعون، كل ذلك نقف عليه بالتاء. فالقياس: كل امرأة أضيفت إلى زوجها يوقف عليها بالتاء المفتوحة. أما إذا خلت من إضافتها إلى زوجها، مثال ذلك: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا فنقف عليها بالهاء وإن امرأة. فكل امرأة أضيفت لزوجها يوقف عليها بالتاء في القرآن الكريم. وهذا معنى قوله: وامرأة يوسف عمران القصص، تحريم معصية بقد سمع يخص. ومعصية الرسول في سورة قد سمع نقف عليها أيضا معصية بالتاء المفتوحة. ثم قال بعد ذلك: شجرة الدخان سنة فاطري، كلا والأنفال وحرف غافري. شجرة الدخان يعني إن شجرة الزقوم في سورة الدخان نقف عليها بالتاء شجرة. وما عدا ذلك في القرآن الكريم من كلمة شجرة نقف عليها بالهاء. مثال ذلك: ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فنقف عليها شجرة. إذن كلمة شجرة لا يقف عليها بالتاء إلا في سورة الدخان فقط. شجرة الدخان سنة فاطر، كلا والأنفال وحرف غافر. كلمة سنة وردت في سورة فاطر في قوله تبارك وتعالى: فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وأيضا كلا وأيضا في سورة الأنفال: فهل ينظرون إلا سنة الأولين. وفي سورة غافر: سنة الله التي قد خلت في عباده، نقف على هذه الكلمات بالتاء سنة. وما عدا ذلك نقف عليه بالهاء سنة، كاللفظ الوارد في سورة الفتح وسورة الأحزاب وغير ذلك. ثم قال بعد ذلك: فطرة جنة بقية وابنة وكلمة، يعني فطرة في سورة الروم في قوله تبارك وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، نقف عليها بالتاء فطرة. جنة في قوله تبارك وتعالى: وأما إن كان من أصحاب اليمين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. جنة في سورة إذا وقعت الواقعة. وما عدا ذلك أولئك أصحاب الجنة، أينما وقعت في القرآن الكريم نقف عليها بالهاء. إذن لا نقف بالتاء المفتوحة إلا في سورة إذا وقعت الواقعة وجنة نعيم وجنة. بقية في قوله تبارك وتعالى: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، في سورة هود عليه السلام. بقية ابنة في قوله تبارك وتعالى: ومريم ابنة عمران، نقف عليها أيضا ابنة. وهذا معنى قوله: فطرة جنة بقية وابنة وكلمة. كلمة أوسط الأعراف في قوله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا في ربع، وأوحينا إلى موسى، نقف عليها كلمة. وما عدا ذلك نقف عليه إيه؟ كلمة بالهاء بالتاء المربوطة. ولذلك قال: أوسط الأعراف. وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف، يعني كل كلمة اختلف فيها العلماء بين الإفراد وبين الجمع فنقف عليها أيضا بالتاء المفتوحة. مثال ذلك غيابة الجب، فقد قرأت غيابات، فنقف عليها عند حفص أيضا غيابة، كأنه جمالة صفر، قرأت جمالات، فنقف عليها عند حفص جمالة. أيضا في سورة يونس: وتمت كلمة ربك، أو وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، نقف عليها بالتاء أيضا كلمة، لأنها قرأت عند بعض القراء بالجمع كلمات. وأيضا في سورة غافر: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا، كلمة، لأنها جمعت عند بعض القراء. فكل كلمة جمعت عند بعض القراء وأفردت عند بعضهم فيوقف عليها أيضا بالتاء. وهذا الباب الذي يسمى باب التاءات من تأليف ابن الجزر رحمه الله تعالى، فإذا قرأت في المصحف ونظرت في المصحف وتمتعت بنظرك في المصحف ليكون لك الثواب العظيم والأجر الكبير، وتأخذ عن كل حرف واحد حسنة والحسنة بعشر أمثالها، فإنك تلاحظ هذه التاءات في المصحف. ولكن ابن الجزر رحمه الله تعالى أراد أن يوفر علينا هذا الجهد فألف هذا الباب لنعلم منه التاءات المفتوحة والتاءات المربوطة، فنعرف ذلك من باب الرسم العثماني، حتى وإن الإنسان منا إذا اضطر أن يقف على هذه التاءات فيعلم التاءات المفتوحة والتاءات المربوطة التي يوقف عليها بالهاء. وهكذا كل ذلك من باب التجويد الذي أمر الله تعالى به. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق إلى أقوام طريق، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نوجزها في هذا العدد الذي ذكره ابن الجزري، فنجد أن كما ذكرت أن رحمة في 7 مواضع، وأن نعمة في 11 موضع، وأن سنة في 5 مواضع، وأن امرأة كلما أضيف إلى زوجها يوقف عليها بالتاء، وأن شجرة لا توجد إلا في الدخان، وجنة لا توجد إلا في الواقعة، وفطرة لا توجد إلا في الروم، وبقية في صورة هود، وابنة في صورة التحريم، وكلمة وجدت في صورة يونس وغافر، ووجدت أيضا في الأعراف، وكلمة غيابات في صورة يوسف عليه السلام، وكلمة جمالات وجدت في سورة والمرسلات. انت في حال قراءتك في المصحف ممكن تحصرهم ان شاء الله لما تقرا في المصحف. موافق للرفع ان شاء الله. المصحف يعني هتوصل بتاع